النبي اخوانا الناس اللي ورا والنبي اخوانا بعد اذنك. احنا قلنا ما حدش هياخدش الفرح بعد عم عبده والنبي اخوانا عشان ما نعملش مشاكل. والنبي يا جدعان يا جمال والنبي يا جمال يا جمال لم الناس اللي ورا بعد اذنك يلا عشان نبدا الفقرات. النبي اخوانا عم رشدي خد عبد الله عبد الله شمام اقفل الكشك يا رفعت بعد اذنك زي يلا اخوانا لم بعضينا. هو الواد ده مش كان قصير؟ صحيح هو ماله طويل كده ليه؟ الواد ده ماله طويل وفجأة ليه بقى شح وماله طالع فوق قوي؟ طب ما ينزل تحت تحت. لو حد شاف دماغي يا اخوانا ينادي عليها انا جات لي فكره وعايز اقول لها عليها عليها عليها. ارفع هي فين دماغي فين نسيتها امتى وعندي مين؟ هو اللي انا شايفه ده دب ولا ده يطلع فوتوشوب؟ انا شايف يا جمال احنا مش صغيرين يا جمال على كده. يا جمال ارجع لورا يا جمال ما حدش يجي جنبك اوعى يا سامي. البت دي ملكة جمال وانا هتجوزها ونجيب عيال. قلبي انا اسميش في مكانه يعرف عنوانه. قلبي انا اسمش في مكانه مش يعرف عنوانه. انا عايز افوق يا اخوانا انا عايز حم اطمانه. حد يفوقني بسرعة كل الناس اللي بقت قرعة. حد يفوقني بسرعة كل الناس اللي بقت قرعة. يا سعاد يا سعاد انا شربت حشيش يا سعاد يا سعاد.